وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه الشيخ المجدد في كتاب التوحيد، حيث ذكر في الباب 13 منه باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وترجم على هذا الباب من فقهه وعلمه بآية فأحسن اختيارها، وهي قول الله جل وعلا في سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومن فقهه ترجم عليها بحديث واحد خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن خولة بنت حكيم، وهي ابن أمية السلمية أم شريك رضي الله عنها، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. حديث خولة رضي الله عنها. وخولة بنت حكيم غير خولة بنت ثعلبة، وهي المرأة التي ظاهر منها زوجها، فأنزل الله فيها صدر سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فإن تلك هي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها. أما راوية هذا الحديث حديث المنزل فهي خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية أم شريك، وتسمى بالمرأة الواهبة لأنها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر، ثم إنه لم يطب بها نفسا فتزوجها صاحبه عثمان بن مضعون المهاجري رضي الله عنه. تقول خولة بنت حكيم رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، أخرجه مسلم في صحيحه. فقوله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا يشمل أي منزل، منزلا دائما يسكنه أو منزلا ينزله لمدة محدودة، ليلة أو بعض نهار أو ساعة أو شهر أو يوم كما في الفنادق وغيرها، أو سنة أو أكثر من ذلك، لأن قوله من نزل منزلا من شرطية، ومنزلا نكرة في سياق الشرط فتشمل كل منزل قل فيه الوقت في وقت النزول أو كثر. فقال أعوذ بكلمات الله التامات، شرع الله لي للمؤمنين أن يستعيذوا بالله، والاستعاذة بكلمات الله التامات استعاذة بالله جل وعلا مخالفة ومصادة ومضادة لما كان يفعله المشركون في الجاهلية من الاستعاذة بغير الله من الجن أو الاستعاذة بأوليائهم وصالحيهم وشفعائهم. ومعنى أعوذ بكلمات الله التامات، أي كلمات الله الكاملات التي لا يلحقها عيب ولا نقص، كما يلحق العيب والنقص كلام الخلق كلام البشر. وكلمات الله التامات هي الشافيات الكافيات، وهي القرآن الذي جعله الله جل وعلا للناس هدى وشفاء، فإن القرآن من كلمات الله التامات، والقرآن من صفات الله، وكلمات الله من صفاته، فالاستعاذة بالله أو بأسمائه أو بصفاته مشروع وهو عبادة لله، كما الاستعاذة بغير الله غير مشروع لأنه شرك بالله جل وعلا. وقد نبه الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في فتنة القول بخلق القرآن، لما امتحن عليها الامتحان العظيم هو وعلماء الإسلام، أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق، ولو كانت كلمات الله القرآن مخلوقة لما صح الاستعاذة لله بها. فاستدلوا بالاستعاذة بكلمات الله القرآن على أن القرآن غير مخلوق، لأن القرآن كلام الله جل وعلا، وكلام الله صفة من صفاته غير مخلوق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاستعاذة بكلمات الله، وأنه هو استعاذ بكلمات الله. ولهذا نهى العلماء عن التعاويذ التي لا يعرف معناها خشية من الوصول للشرك، فهذا نهي عن ذرائع الشرك ووسائله المفضية إليه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي من كل شر في أي مخلوق، أيا كان هذا المخلوق جنيا أو إنسيا، جمادا أو حيوانا، نعلمه أو لا نعلمه. وهذا فيه الاستعاذة بكلمات الله من شر المخلوقات كلها، لأن قوله من شر ما خلق ما بمعنى الذي، وهي من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، فيراد بها العموم الإطلاقي، ليس المراد ها هنا العموم بالإطلاق، وإنما المراد بها التقييد الوصفي، أي من شر كل مخلوق فيه شر، من كل مخلوق فيه شر، والشر يقع على الألم والأذى وما يفضي إلى الألم والأذى. ما الجزاء؟ ما جواب الشرط؟ قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، جاء الجواب والخبر في جزاء الشرط، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فهذا الخبر عن الصادق صلى الله عليه وسلم دل عليه الواقع ودل عليه الشر، لم يضره شيء من ذلك في ذلك المنزل. ولقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من نزل منزلا فتعوذ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثم لدغ أنه لن يضره هذا اللدغ، لن يضره هذا اللدغ، لأن الصادق عليه الصلاة والسلام يقول لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، ولم يقل إنه لا يلدغ، وإنما قال لم يضره، لو حصل اللدغ أو الأذى فإنه لا يضره. من فقه الشيخ رحمه الله أنه ترجم على هذا الباب خمس مسائل يضيق عن ذكرها في هذا المقام، ونحن في أوان انتهاء هذه الحلقة، نرجئ الكلام على فقه الشيخ في هذا الباب، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، إلى اللقاء القادم. فنسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم أيها المؤمنون من شر خلقه كلهم جميعا، يعيذنا من جهنم، ويعيذنا من عذاب القبر، ويعيذنا من فتنة المحيا والممات، ويعيذنا من فتنة المسيح الدجال، ويعيذنا من أشرار خلقه وفجارهم، ومن شر كل ذي شر، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما يخرج من الأرض وما يلج فيها، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل عليين، أهل الفردوس الأعلى من الجنة، ويحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،